الأمل الأمل الأمل الأمل الأمل لولا علي كنت في حبك ضحية. الأمل الأمل الأمل الأمل لولا علي كنت في حبك ضحية. بالأمل أسهر ليالي في الخيال أنا بالأمل أسهر ليالي في الخيال أنا بالأمل أسهر ليالي في الخيال أنا بالأمل أسهر ليالي في الخيال وابني عنالي بالأمل أسهر ليالي في الخيال أنا بالأمل أسهر ليالي في أسهر ليالي في الخيال الخيال الخيال بالأمل أسهر ليالي في الخيال بالأمل أسهر ليالي في الخيال وابني على وجعلك فيها نديني واملكك ليلي ليلي ويومي وجعلك فيها نديني واملكك ليلي ليلي ليلي ويومي وجعلك فيها نديني واملكك ليلي ليلي ليلي ويومي وجعلك فيها نديني واملكك ليلي ليلي ويومي واجعلك فيها نديني واملكك ليلي ويومي واجعلك كل الليالي نديني واملكك ليلي ليلي ليلي ويومي واجعلك كل الليالي نديني واملكك ليلي ويومي وجعلك طول الليالي نديمي واملكك ليلي ليلي ليلي ويومي وجعلك فيها نديمي واملكك ليلي ويومي ولو طول اللي بقوله يبقى المنى المنى المنى أنا لو أطول أطول اللي أقوله ده يبقى المنى ولو يكون وهمي وجنون برضك أنا برضك أنا برضك أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا Thank you. من ولا انت دارك من زمان طال انتظاري واحتمل ولا انت داري ولا انت داري من زمان من زمان طال انتظاري طال واحتمل ولا انت داري نار بعادك واشتباري كل ده علشان عينيك علشان عينيك ولا انت داري ولا انت داري من زمان طال انتظاري طال واحتمل ولا انت داري نار بعادك علشان عينيك علشان عينيك أصبح وسامح أسمع وأصبح و... وسامح سامح والحنان يزداد ايديك يزداد ايديك يا بياما يا بياما يا بياما يا بياما يا وسامح اسمع انا اصفح اصفح وسامح والحنان يزداد ايديك يزداد ايديك يا ماما يا ماما يا ماما حبي الجوانح قول قول آسي آسي وكان أنا أسمع وأصبح وسامح أسمع وأصبح وسامح أسامح يا وسامح اسمع واصفح وسامح والحنان يزداد ايديك يزداد ايديك ولو يدوب قلبي متوب عندي الهوى الهوى الهوى انا لو عندي الهوى الهوى الهوى انا لو يدوب قلبي ما توب عندي الهوى الهوى الهوى الهوى الهوى الهوى الهوى يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما قول لي قول آسي وجار أسمع وأصفح وسامح أسمع وأصفح وسامح والحنان يزداد إليك يزداد إليك لو يدوب قلبي مكتوب عندي الهوى الهوى الهوى انا لو يدوب قلبي مكتوب عندي الهوى الهوى الهوى انا لو يدوب قلبي مكتوب عندي الهوى الهوى انا لو يدوب قلب متوب انا لو يدوب قلب متوب عندي الهوى لو قسيت لما قسيت برضك انا في ارتفاع برج وساعده يشبهك هو في جمالك جمالك جمالك وانت في يا شبيه البدر يا شبيه البدر وحده في ارتفاع برج وساعده يا شبيه البدر وحده في ارتفاع برج وساعده يا ما التقتش ليك وسيلة غير سكوتي وانتظارك ما التقتش ليك وسيلة غير سكوتي وانتظارك في انكساري واقتدارك انا لو يروح عمري الوح انا لو يروح عمري محتمل انا لو يروح عمري انوح ده محتمل ولا اعيش من غير امل لكن انا عندي. Thank you.